سعيد قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطان قال أخبرني واقد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر نعم هو في نسخة واقد بن محمد واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى ابن سعيد بن مسروق ابن سعيد بن فروخ القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ هذه الخطبة كانت في الحج. قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. في رواية أخرى فسكت، وفي رواية فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ في رواية أخرى فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم، بقي السؤال الثالث لا أدري لم يذكر في هذه الرواية وسيأتي. قال فأي شهر هذا؟ قال أليس شهر ذي الحجة؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له منه. فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. قوله فكان كذلك، هذه جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين الجمل المرفوعة، كما وقع التنبيه عليه واضحا في باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب من كتاب العلم. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكر. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. قال: قولهما بهشت بكسر الهاء وسكون المعجمة، ولا الكشميهن بفتح الهاء، وهما لغتان، ما بهشت وما بهشت، والمعنى ما دفعتهم، يقال بهش بعض القوم إلى بعض إذا تراموا للقتال. فكأنه قال: ما مددت يدي إلى قصبة ولا تناولتها لأدافع بها عني. وقال ابن التين: ما قمت إليهم بقصبة، يقال بهش له إذا ارتاح له وخف له إليه. وقيل معناه ما رميت، وقيل معناه ما تحركت. هو هذا يعني ما سيدفع عن نفسه، سيصبر ولو قتل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أصحابه من أجل أن يستجمع عقولهم ليعرفوا خطر هذه الجريمة الشنعاء، قتل النفس المؤمنة. فسألهم: أي بلد هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم عدم إجابتهم أعطتنا صفحة مشرقة من صفحاتهم، وهو أنهم مستعدون في قولهم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، مستعدون أن يستجيبوا له ولو غير أسماء الشهور وأسماء الأيام وأسماء البلدان، يقضي ما يشاء وهم مستجيبون. هذا من حسن اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا إلى آخره. المراد: إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا في شهركم إلى آخره، وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وأبشاركم إلى آخره. ليس المراد أنها ما تصل إلى حرمة اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام، إلا إذا اجتمعت الدماء والأموال والأعراض والأبشار، لا، كل واحدة منها حرام بانفرادها، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم نحب أن نتصفح هذا الجمع، يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم، مكة لها حرمة، لها حرمة، فلو اعتدى إنسان على إنسان هنا مثلا ليس كاعتدائه عليه في مكة، فهذه حرمة. انتبهت لهذا؟ لو اعتدى شخص على شخص هنا في الثالث من محرم مثلا من ذي الحجة، أو الخامس عشر أو السادس عشر أو العشرين، هنا نقول اعتديت على أخيك المسلم في الشهر الحرام، لكن لا يكون يعني مثل ما لو أنه في مكة. لو اعتدى عليه في مكة في يوم 15 16، نقول اجتمعت حرمتان، حرمة اليوم الشهر الحرام وحرمة مكة. عندنا هنا كم تكون؟ حرمة واحدة، حرمة واحدة، حرمة الشهر الحرام. لو اعتدى عليه هنا في العاشر من ذي الحجة نقول جمعت حرمتين، حرمة الشهر الحرام وحرمة اليوم الحرام. إذا اعتدى عليه في اليوم العاشر من ذي الحجة في مكة نقول جمعت ثلاث حرمات، حرمة اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام، ثلاث حرمات. نعم، فعلى هذا اعتداء المسلم على المسلم يساوي اعتداؤه على حرمة اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام إذا اجتمعت. نعم، ثم شدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اللهم اشهد. جاء في بعض روايات الحديث أنه يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض، اللهم اشهد، يستشهد الله على أصحابه الذين هم شهود علينا أجمعين في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا البلاغ وتناقله العلماء عصرا بعد عصر ووصل البلاغ إلينا، فمن فرط فليتحمل مسؤولية اعتدائه على حرمة المسلم. حرمة المسلم تعدل حرمة مكة؟ لا، أكثر، تعدل حرمة مكة في العاشر من ذي الحجة، يعني ليجتمع اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام، ثلاث حرمات. فلا نقول المؤمن حرمته كحرمة مكة، لا، أعظم، كحرمة مكة في العاشر من ذي الحجة، نسأل الله السلامة. وهكذا حرمة ماله وحرمة عرضه، وزاد في هذه الرواية وأبشاركم، وأبشاركم. قال الحافظ بن حجر قوله فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، في رواية محمد بن أبي بكر المقدم عن يحيى القطان عند الإسماعيلي قال فلما كان، وفاعله قال هو عبد الرحمن بن أبي بكر، وحرق بضم أوله على البناء البناء للمجهول، ووقع في خط الدمياطي، الصواب أحرق، وتبعه بعض الشراح وليس الآخر بخطأ، بل جزم أهل اللغة باللغتين أحرقه وحرقه، والتشديد للتكثير، والتقدير هنا يوم حرق ابن الحضرمي ومن معه، وابن الحضرمي فيما ذكره العسكري اسمه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي، وأبوه عمرو هو أول من قتل من المشركين يوم بدر. وعلى هذا فلعبد الله رؤية، وقد ذكره بعضهم في الصحابة. ففي الاستيعاب قال الواقدي: ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى عن عمر وعند المدائني أنه عبد الله بن عامر الحضرمي، وهو بن عمرو المذكور. والعلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور عمه، واسم الحضرمي عبد الله بن عماد، وكان حالف بني أمية في الجاهلية. وأم بن الحضرمي المذكور أرنب بنت كريز بن ربيعة، وهي عمة عبد الله بن عامر بن كريز الذي كان أمير البصرة في زمان عثمان. قوله حين حرقه جارية بجيم تحتانية بن قدامة، أي ابن مالك بن زهير بن الحصين التميم السعدي. وكان السبب في ذلك ما ذكره العسكري في الصحابة، كان جارية يلقب محرقا لأنه أحرق بن الحضرمي من البصرة. وكان معاوية وجه بن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم على قتال علي، فوجه علي جارية بن قدامة فحصره، فتحصن منه بن الحضرمي في دار فأحرقها جارية عليه. وذكر بالطبري في حوادث السنة 38 من طريق أبي الحسن المدائني، وكذا أخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة، أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة وكان عاملها لعلي، واستخلف زياد بن سمية على البصرة، فأرسل معاوية عبد الله بن الحضرمي ليأخذ له البصرة، فنزل في بني تميم وانضمت إليه العثمانية. فكتب زياد إلى علي سنجده، فأرسل إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي فقتل غيلة. فبعث علي بعده جارية بن قدامة، فحصر ابن الحضرمي في الدار التي نزل بها، ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه، وكانوا 70 رجلا أو 40. وأنشد في ذلك أشعارا، فهذا هو المعتمد. وأما ما حكاه البطال عن ابن المهلب أن ابن الحضرمي رجل امتنع من الطاعة، فأخرج إليه جارية ابن قدامة فصلبه على جذع، ثم ألقى النار في الجذع الذي صلب عليه، فما أدري ما مستنده فيه، وكأنه قاله بالظن. والذي ذكره الطبري هو الذي ذكره أهل العلم بالأخبار. وكان الأحنف يدعو جارية عما إعظاما له، قاله الطبري. ومات جارية في خلافة يزيد بن معاوية، قاله ابن حبان. ويقال إنه جويرية بن قدامة الذي روى قصة قتل عمر كما تقدم. إلى هنا بارك الله فيكم.